بسم الله الرحمن الرحيم. أبشري يا عائشة ولقد أنزل الله براءتك من فوق السماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. قومي يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم عائشة لا والله لا أقوم ولا أحمد رسول الله لكن أقوم وأحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. حالة اللحظة يدخل ملك الموت ينزع روح النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقي ملك الموت يا روح محمد ابن عبد الله اخرجي الى روح وريحان. سقطت يد رسول الله. ما الذي حدث؟ مات رسول الله، مات حبيب الله، مات سيد الاولين والاخرين، مات نهر الرحمه، مات ينبوع الحمام، مات رسول الله ومات الحبيب. وإذا بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي مات النبي ما بين صحبها والحبيب، تتأمل حالها مع النبي، كيف كان يداعيها، كيف كان يصادقها، كيف كان يتألف قلبها، كان يحسن إليها، كان يعلمها، كيف كان يؤدبها ويربيها، كيف وكيف وكيف. أمهات المؤمنين خديجة خديجة خديجة سودة روح تهاجر وتشوي الاهل والوطن والدار والموت كل دوت من اجل دين الله عز وجل من اجل ان تظفر بنعمه الاسلام. وفي اخت لحد النهارده مشتغله امهات المؤمنين كل اخت النهارده على قد ما تقدري ابني حياه زوجك لان زوجك لو ما حسش ان انت ماليه عليه حياته هيروح لمين؟ اي حد تاني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا عبر شركة سلك الجزيرة أن نقدم لكم سلسلة أمهات المؤمنين بفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع الشريط الأول بعنوان خديجة بنت خويلد. بحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المنزولة المباركة. نحن الليلة بفضل الله وحوله وقوته بعد أن التقينا مع 20 درس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعايشنا بقلوبنا مع 20 من أصحاب الحبيب الذين تربوا بين يديه جده هو وأمه صلى الله عليه وسلم، فكان من الواجب علينا أن نلتقي مع زوجات النبي أمهات المؤمنين. فنبدأ من الليلة إن شاء الله جل وعلا مع 10 لقاءات 10 دروس مع أمهات المؤمنين، ونلتقي الليلة مع أول سلسلة من كواكب المجموعة النبوية. نلتقي الليلة مع رمز الطهر والعفاف والسقى، مع الزهرة التي فاح أريجها وعبيرها فملأ أرجاء الكون كله بعبير الإيمان والتضحية والبذل والعطاء والفداء. إنها أول من آمنت بالله من النساء، وإنها أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من رزق منها الأولاد، وأول من بشرها النبي بالجنة من أزواجه، وأول من أقرأها ربها السلام، وأول صديقة من المؤمنات، وأول زوجات النبي وخاتم، وأول قمر نزل فيه النبي الكريم بمكة، بل هي التي آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين تبعه الناس، وواسته بمالها حين دخل الناس، ورزقه الله عز وجل منها الولد. إنها العاصية اللبيبة المصونة الكريمة التي كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وكيف جاءها في ظل الإسلام؟ نحن الليلة على موعد مع أمنا الغريبة الحبيبة الوفية الجارة التقية العاقلة، مع أمنا خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين في زمانها رضي الله عنها وأرضاها. سبحان الله، شوفوا من سيرة الصفات شيء عجيب جدا، حتى تعلموا أن المرأة لم تجد بل ولن تجد مكانتها وعزتها وكرامتها إلا في ظل هذا الدين العظيم، حتى لا يأتي مستشرق ويقول إن المرأة قد ظلمت لأنها لم تأخذ حقها وأنها مظلومة في ظل هذا الدين، بل إن المرأة لم تجد كرامتها ومكانتها وعزتها ووجودها إلا في ظل دين الله عز وجل. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع رمز الطهر والعفاف مع أمنا الغالية خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقبل أن نتكلم مع أمنا خديجة، تعالوا نشوف مسألة الاصطفاء كيف تتم. الله عز وجل اصطفى الإنسان من بين كل المخلوقات، يقول جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. ثم اصطفى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأمم، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واصطفى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أفراد الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم اصطفى الله عز وجل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم اصطفى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلا أنتن. جعل خديجة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها، إذا جاء في حديث الرواه البخاري ومسلم ماذا قال؟ قال: خير نسائها مريم في زمانها، وخير نسائها خديجة في زمانها هذا رضي الله عنها وارضاها. وفي جاء في الرواه الترمذي أحمد في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين، يعني يكفي في نساء العالمين أربعة: مريم وخديجة وفاطمة وآسيا امرأة فرعون رضي الله عنهن. تعالوا نبدأ أول لقاء مع أول أم من أمهاتنا، مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. أمها هي فاطمة بنت جحش العامرية. لذلك يا جماعة سبحان الله، شوفوا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا درس كبير أوي. ثم بنت فاطمة عليها حماس سبحان الله، وتجي ثمرة الوفاء لكل ذرية النبي إلى يوم القيامة كلهم من ذرية فاطمة. سبحان الله، لو كان حد فينا ممكن لا سمح الله يسمي بنته على اسم حماس، ربنا يبارك فيكم. يعني سبحان الله، من ضمن المشاكل اللي احنا بنسمعها دلوقتي يا جماعه، يعني فعلا كان كل الصحابه بيشبه حماته، بس يعني المسائل اتغيرت في عاصمنا هذا وطلعوا وفي حماتي في البلد الضريه والكلام اللي يحصل ده، يعني لسه طالع طالع فين؟ امتى سيده خديجه؟ رضي الله عنها. ولدت امنا خديجه في مكه قبل عام الفيل ب 15 سنه تقريبا. يعني جماعه الشمس اللي تعلمون اتولد امتى؟ عام الفيل بالنسبه لروايه صحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتولد في يوم الفيل. يوم الفيل أمنا خديجة أسن من النبي ب 15 سنة، صح كده؟ طيب، خديجة رضي الله عنها وأرضاها تجوزت قبل النبي أبي بكر، تجوزت مرتين، تجوزت مين؟ تجوزت أو زوجها أبو هالة بن زرارة التميمي، وكانت الحقيقة هي بتسعى بكل ما أوتيت رضي الله عنها، كان الوفاء عليها يعني كلمة غريبة جدا، سعد بن نبي تخليه سيدا في قومي، لكنه مات بقطع المنط عليه تلك الأمية، مات زوجها بعد أن أنجبت منه ابنها اسمها هند بنت أبي هالة بن زرارة التميمي. بعدها صار يا جماعة يقدم لها واحد تاني من أشرف بنته وعتيق ابن عابد ابن عبد الله المخزومي، يتجوزها. الجواز ده مدته طويلة، يعني قعد فترة يسيرة جدا، ثم بعد ذلك حصل الانفصال بها وبين هذا الرجل، فظلت بلا زواج. يتقدم لها أشراف القوم، وأمنا خديجة أعرضت عن الزواج، وقعدت أمنا خديجة ثلاث سنوات بغير الزواج، من سن 37 لسن 40، مع انها كانت تقدم لها اشراف القوم فكانت ترفض رضي الله عنها وارضاها. الحقيقه لما نيجي نبص في شخصيه امنا خديجه هتلاقي نوعيه نادره جدا من النساء. امنا خديجه يا جماعه احنا ممكن نلاقي في دنيانا اللي احنا عايشين فيه ممكن نلاقي امراه جميله جدا بس مش ذكيه، او امراه ذكيه بس مش جميله، جميله وذكيه بس مش ذكيه جدا. امنا خديجه بقى شوف جمعت اشراف وصفات عجيبه، كانت جميله جدا، غنيه، ذكيه، ومتواضعة وصاحبة فطرة نقية وعندها حسن تفاعل جديد وعندها صبر عن البلاء وكانت في غاية الوفاة من هذه التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجا له. عند أصحابه اشتهرت الجاهلية زي ما قلنا كده في ايه؟ كان اسمها الطاهرة. فشوفوا بقى عايز نركز بس في حتي شوفوا البيت اللي بيجمع الطاهرة مع الصدق والأمان. النبي صلى الله عليه وسلم في عام التجارية ايه؟ كانوا إذا سئل عن النبي قال هو الصادق الأمين. مع الصدق والأمانة والصدق لما اجتمع عندك واحد لازم يطلعوا فاطمة، وفاطمة من نفسها الحسن والحسن هي لازم في كده، هي يعني التمثيل كده القبول فيها طهر وصدق وأمانة تطلع فاطمة، فاطمة تطلع الحسن والحسين سيدها شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. تعالوا شوف جبت النهارده يا جماعة، جبت النهارده اللي أغلبها بقت على أساس الدين والانتقاء والاختيار ما كانش على أساس الدين، كل شكل كتيرة والمدة الطلاق كتيرة والكلام ده كله بسبب الزوج والزوجة زي ما بيقولوا مش على موجة واحدة. يعني في بداية العهد المكي كان أغلب اللي أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام أسر، أسرة فلان أسلمت زوج وزوجة وأولاد، أسرة فلان أسلمت الزوج والزوجة على موجة واحدة، في تفاهم وفي تعارف معين بشدة الشكل. ولما جه الجيل زاد في المواد والمحبة فانتشرت المواد في أنفاس البيت، عاش الزوج والزوجة على محبة وعلى مودة وعلى حب وعلى حنان. وذلك شرع الله عز وجل حينما جاء فأمر الزوجة أن يحسن إلى زوجته وأمر الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، يبقى البيت كله يشع بالحب والحنان والرحمة والمودة كما أخبر بذلك الحق جل وعلا. المهم من النهارده احنا لازم ننصح كل أخت، بنقول يا اخت ربنا يحفظك من الابديه النهارده قدوه، قدوه امك خديجه رضي الله عنها من الابديه قدوه ممثله في زوجات النبي امهات المؤمنين، بنقول لك هم دول امهات اللي انت لازم تقتدي تتاثر بهن رضي الله عنهن جميعا. مش لازم يبقى زوج جميل، يعني انت لما تقعد تنتقد زوج مش لازم يبقى زوج جميل ما شاء الله وعنده عضلات وتهريس ومدينه وفلوس وخدمه بشكل. وبرضه بنقول نفس الكلام للشاب، مش لازم الاخت تكون ملفيفه القوام عريضه الجنسيه مش رقبه الفلانكات، يعني مش لازم المواصفات الصعبه دي. خد الوصيه بقى دي نصيحه صلى الله عليه وسلم، انما عشان ينصحك بايه وينصح الاخت بايه. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم انما عشان بايه تنكح المراه لاربعه. يعني ايه تنكح لاربعه؟ يعني لازم يبقى فيها الصفات الاربعه دول؟ لا طبعا. ايه المطلوب؟ المطلوب انما عشان بيخبر ان في الغالب المراه لا تنكح الا بسبب حاجه من الاربعه دول، اما ان ممكن يكون فيها سببين او حاجتين أو ثلاثة أو أربعة أو يكون فيها صفة واحدة، بس بيقول في الغالب ما بتخرجش عن الصفات الأربعة دي. هي المرأة الأربعة لجمالها ولدينها ولحسبها، حاجة من الأربعة دول. بتعمل إيه يا رسول الله؟ في الوصية على فضفر فز فضفر بذات الدين في الإسلام. بيبقى عندك نفس الوقت ده عشان يقدم النصيحة ليه؟ للزوجة ولأهلها. حديث ابن الترمذي الإسلام حسن يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم ينكر دور خلقه ودينه. واحد من خلق على الدين، ما ممكن واحد ما شاء الله خاتم القران والبخاري ومسلم وكتب التسعه والمثول رغم ذلك اخلاقيات وحش. وحبيبي صلى الله عليه وسلم وضح ان باكمال ايمان العبد بيقاس بالاخلاق، يقول ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. الحديث عند الترمذي بسند صحيح: واذا اتاكم من تقبلون خلقه ودينه فزوجوه والفأل يتوقف بسرعة لحقه وامسكوا في اللي جاوت وأنازل جدا في آخر الجنين فزوجوا إلا تفعلوا مهما عملتوا الشدة تكون فتنة في الأرض وفساد عام. سبحان الله السلف الصالح يا جماعة، يعني لما نرجع لقصص الزواج في السلف الصالح تشوفوا فعلا إزاي الناس دي كانوا في غاية البساطة. التعذيب اللي احنا عايشين فيه ده مفيش ربط قبل كده. الحياة اللي احنا الروتينية اللي احنا ماشيين فيها بزواجنا ده هو اللي عقد الأمور وهو اللي خلى بيت الحرام تتسع وغير في حال كبير. تعالوا شوفوا في الجزء ده قصة أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في قصة زواج شرحبيل بن حكمة اللي هو القاضي المعروف اللي هو شريحن القاضي. قابل الإمام الشعبي في يوم من الأيام، قال الإمام الشعبي: كيف حالك يا شريح؟ قال: في حال. قال: وكيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال: والله يا شعبي إن لم تزوجي منذ 20 سنة، والله لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. الشعبي اول ما سمع الكلام ده قال: معانا في حد بيسعيش من زوجته وكل يوم 20 مرة؟ طب ايه 20 سنة ما سجدش غير مره واحده؟ قال له: اقول لك ايه السبب؟ قال: يا شعبي والله اني منذ دخلت على زوجتي لسه الدخل يعني، قال: وجدت بها حسنا نادرا وجمالا مهما. يعني ايه امام الحسن النادر الجمال الباهر؟ ها يقوم عزاء بلاقي يجيب كاسين خمر يشربهم؟ ابدا. قال: فقلت اقوم واصلي ركعتين شكرا لله. القلوب اللي تشكر نعمه الله سبحانه وتعالى. فقلت اقوم واصلي ركعتين شكرا لله. قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام. يا سلام، عارف السنه دي من جهه الله متربيه فضل الله سبحانه وتعالى. قال فلما انصرف الاهل الاحباب بدات تهدي اليها، فقال على رزقك يا ابو اميه، استنى على رزقك اصبر. ثم قامت وقالت احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ابا اميه هي امراه غريبه العنف، يا حمري باخلاقك تبين لي ما تحب فاتيه، تبين لي ما فكره فاطلقه. ابا اميه، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، اما وقد قضى الله امرا كان مفعولا فافعل ما امرك الله به، فامسك بمعروف او تصيح باحسان. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بالله عليك يا اخوه، في حد سمع كلمه دي في الدخله؟ والله ولا انا. سبحان الله. فقال فاحوجتني والله يا شعبي للخطبه، فقمت وقلت احمد الله واستعينه واستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قال فما تحب من زيارة أهلي؟ قال لا أحب أن يملين أصحاري، يعني معناه الكلام ده معناه لما يزوروا يخفوا عشان ما يملش منهم يعني. قال لا أحب أن يملني أصحاري. قال فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، ما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاصبريها. ثم قال فجئت معها عن عمليها ومكثت معها 20 سنة، والله لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال لها الشعبي رحمه الله ما لها من عيشة هانية، وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي العمر الكثير. أجل والله، بل تأمل معي أيضا أو تأملي معي أيضا في الزواج ابن هذا العالم الجليل من أئمة التابعين سعيد بن المسيب وحنين أحمد بن وسع، وقصة أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. سعيد بن المسيب كان عنده حلقة، كان عنده تلاميذ يحضروا كل يوم يجلسوا على أيديهم. فالمهم كان عندهم تلميذ نجيب اسمه كثير ابن أبي وداع، كثير ابن وداع. هذا كثير لما باع يا جماعة حوالي 4-5 أيام عن مجلس سعيد بن المسيب. قال له سعيد بن المسيب في الشارع أين كنت يا كثير؟ قال له أنت تزوجت. فكنت أحسنه يعني وكنت على حسن عليه. فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني اتجوزت واحد فيه؟ قال من يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد بن سعيد بن المسيب. من يزوجني يا أبا محمد؟ أنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين أو ثلاثة. فقال له سعيد بن المسيب، وسبحان الله سعيد بن المسيب بنته كان مين عايزها يا جماعة؟ فيكم أن تتخيلوا عبد الملك بن مروان اللي هو أمير المؤمنين في هذا الوقت كان عايز يجوز بنت سعيد بن المسيب لابنه وليد اللي هو ايه؟ وليد بن عبد الملك. وهو امير المؤمنين بعد كده. رفض. بعثه ثاني رفض. رفض ناس. رفض. في الاخر خدوا القصر عنده وجلدوا 100 جلده بس في صوفيه ثانيه مالهاش دعوه بالموضوع ده. بس هو يعني ايه؟ حد يعني يعاقبه في الحته دي. 100 جلده ورغم ذلك سعيد بن المسيب رفض ان بنته تبقى زوجة امير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة. يجوزها مين يا جماعه؟ لطالب علم فقير. ولذلك اهل العلم يقولون ان العلم افضل من المال، كما قال علي بن ابي طالب ان العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. ولم يفضل اي انسان على اي حد على وجه الارض الا بالعلم. ولذلك سبحان الله يعني لو ترجعوا للذاكره ورا احنا كلنا عارفين الامام البخاري والامام مسلم والامام سفيان الثوري وفلان وفلان وفلان. حد فيه يا جماعه يعلم واحدا من اصحاب الاموال اللي كانوا عايشين في عهد الامام البخاري؟ أنا ما نعرفوش. حد عارف أهل المال أو الثراء اللي كانوا عايشين في عهد الإمام مالك؟ ما نعرفوش. اللي عرفنا الأئمة دول ليه؟ لأن المال لا يخلد ذكر صاحبه، وإن العلم هو الذي يخلد ذكر صاحبه. بسم الله عز وجل. المهم فسعيد بن المسيب راح يتجوزها مين؟ لطالب علم فقير. دي وقت كتير اللي وداعه. لما قابله قال له جبت كام لسه؟ قال له والله أنا عايز أزيد وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال إن فعلت افعل. فسبحان الله قد استغرب في قال انا تفعل يا ابا محمد ممكن تجوزني على درهمين او ثلاثه؟ قال افعل والله. فقام سعيد بن المسيب وقال احمد الله واستعين واستغفر واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فلقد جمعت على درهمين او ثلاثه. سلام فكتير بقى مش مصدق ادي جواز مش يعتبر فبقى مش مصدق نفسي فكلمها صايم جرى على البيت يا جماعه لحد ما وصل هناك لقى المغرب قدام قبل ما لقى سمع اذان المغرب عجل الافطار بسرعه كده قبل الاقامه عشان ياخد لقمه ويروح المسجد كان الافطار ايه كان خبزا وزيت خبزا وزيت فجاه سمع البيت بيخبط فسمع مين قال خبط من فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن مسيب ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا أن البيت والمسجد عمره ما راح أي مكان هو سعيد بن مسيب نفسه يقول والله لقد صليت خلف الإمام 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام يا سلام شوف سعيد النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 سنة يوما في جماعة هذه كنت تكبيرة الأولى كنت بفهم جماعة سهم براءة من النفاق وبراءة من النار الحديث عند الترمذي بسند الحسن فسبحان الله قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن مسيب ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن مسيب فقلت يرحمك الله يا محمد هل لا أخبر فيه حتى آتيك قال لا مثلك أحق أن يؤتي حتى للبيت لازم يروح له فقال له سعيد بن مسيب يا كثير لقد فكرت في أمرك علمت أنك شاب عذب فشربت أنت بيت الليلة بلا زوجة فأخذ ابنته من وراء ظهري وضعها في الدار ثم أغلق الباب يا سلام بقى يبقى القيمة بقى ها ولا مؤخر ولا هنعمل إيه ولا الفرح هيبقى في الهيلتون ولا في الشيراتون ولا مش عارف الكلام ده كله ما كانش موجود عمرو كده فخد بنته من ورا ظهره وحطها له في الدار وقفل الباب البنت أول ما دخلت راحت أغمى عليها سبحان الله من رحمة الله على الحياة فهي أول ما شافت راجل أغمى عليها راحت لها وقالت إيه بنيها في الأرض طبعا كانت فرصة كبيرة بس تقول الحمد لله إنها ما شافتش الفطار بتاعي كان خبز وجبن مش هتتصدم في ليلة الدخلة خبز وجبن في ليلة الدخلة أمال بعد كده هياكلوا إيه الكرتون فالمهم يعني خد الخبز وجبن في دليل من النار قام طلع فوق السطح عشان ينادى على واحد من جيرانه عشان يستلف منه شويه فلوس كده ايه يستعينكم على حياتكم مع هذه الفتاه. مين سمعت صوته؟ امه حكيم. ماذا بك يا حكيم؟ قال لا ده انا عايز اقترض بس شيء من جاري علشان بس اقدر ان انا اعيش مع دكتور. هو مين تتجوز؟ قال لها قالت له وجهي من وجهك حرام. وجهي من وجهك ايه؟ حرام. ان قرات منها قبل ثلاث. استنى كده لما تجيبها وتتفرج اعملها لك بقى عروسك ايه من بالظبط. خدتها قعدت بقى تجرب فيها ما شاء الله وايه؟ احمد ربي وازرع مش عارف ايه ودوكو المهم دي بتشوف الحمد لله تاني تمام وراحت مدخلاها على مين على تفسير دي الوداع قال فاذا هي من اجمل النساء يا سلام فاذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلى النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلى النساء بحق الزوج قال فبت معها بانعم منها فلما اصبح الصباح قلت لها اريد ان اذهب الى مجلس ابيك سعيد بن مسيب اتعلم العلم قالت لا بالإجلس وأنا أعلمك علم سعيد بن مسيب يا سبحان الله فين الزوجة في الدنيا دي؟ يعني علم الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مهمة الواحد يعني كمل كتير من الواحد فالمهم سبحان الله جاب شهر كامل شهر كامل يتعلم على يديه زوجتي وبعد كده أما راح فين؟ راح مجلس بيها اللي هو سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة واسعة أول ما راح كان لسه الجلسة قاعدة كده والناس قاعدين خلص المجلس وطلاب العلم يعني انصرفوا ثم اقترب سعيد بن مسيب بكثير من الوعظ وقالت كيف حال هذا الانسان؟ قال قلت بخير حال يا ابا محمد حال يسر الحبيب ويسوء العبود فقال له فخذ هذه 20,000 درهم واستعن بها على عيشك مع ابنتك يا سلام مين يعمل كده يا جماعه في اليومين دول؟ سبحان الله شوف راجل بيدفع فلوس بالزوج مش بياكل منه ولا يصرف عليه فعايزين نشكر العفاف لشباب المسلمين ولفتيات المسلمين عن سبب كده لان المجتمع كله يبقى طاهر عايزين بلد جديد احسن بلد يا جماعه عايزين الطهر والعفاف ينتشر في بلدنا بدل النوم الحرام اول فايده نستفيدها من زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه ان احنا لما نختار يا جماعه نختار على اساس الدين شفيت ان اللقب بتاعها في الجاهليه الطاهره الطاهره شفيت يا شباب اللي متعلقه في قلوبكم البنات والاخوات اللي اتعلقت لكم الشباب بنقول عايزين احنا نعيش حياه الطهر عايزين ناخد النهارده الطهر ونقتدي بامنا خديجه رضي الله عنها وارضاها ونتعلم منها الطهر والعفاف رضي الله عنها وارضاها. طيب تعالوا نبدا بقى القصه من اولها نشوف ازاي تم تزوج امنا خديجه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا يا جماعه من شويه قلنا ان امنا خديجه قعدت 3 سنين بغير زوج من سن 37 لسن 40. المهم يقال وإن كنت لم أقف على صحة الخبر وده للأمانة الجميلة اللي اتفقنا عليها. يقال إن أمي خديجة رأت رؤيا إن الشمس هبطت من سماء مكة استقرت الشمس في دارها. فلما أخبرت ابن عمها ورقة بن رقم بتلك الرؤيا قال لها: لو صدقت الرؤيا ليدخلن نور النبوة بدارك. يا سلام، سبحان الله. كيف تمر الأيام واحنا عارفين ان هي كانت تاجره كان عندها فلوس كتير ما شاء الله بتاجر بيها، وكان بيقدر يجيب هذا المال يعني يطلع في التجاره بتاعتها مقابل مبلغ معين تجعله له ايه في هذه التجاره. المهم هي بتسمع عن امانه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، حد تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه ان هو يخرج في تجارتها لتعطيه افضل ما تعطيه هؤلاء التجار. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع غلام لامنا خديجه اسمه منصره. منصر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما حدث في احد الجماعه شاف العجب والعجاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الحديث حقيقه للامانه العجيبه ايضا رواه ابن سعد بسبب الضعيف. قال ان هو وهو ماشي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجره، لما وصل الى بلاد الشام نزل في ظل شجره قريبه من صومعه احد من الرهبان. كل مره شاف المنظر ده راح يتكلم مع الشيخ. قال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت تلك الشجره؟ فقال له منصره: هذا رجل من قريش من اهل الحرم. فقال له الراهب: والله ما نزل تحت هذه الشجره قط الا نبي. يعني مفيش حد نزل وجلس تحت الشجره الا واحد من الانبياء. فكان منصره سمع عارف ايه؟ عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام هيكون نبي اخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه. المهم النبي عليه الصلاه والسلام منصره طبعا عمال يلاقي التصرفات ليه هو بجد الناس ما شاء الله مبتسم في وش الناس، في سماحة عجيبة جدا، في بركة، في أمانة، في صدق، في تعامل عميق جدا. فمن شر رأى العجب العجيب كان بيشوف حاجة ثانية من التجارة كتير، يلاقي أعزك الله فيه، يلاقي مفيش أمانة، يلاقي وش، يلاقي حاجة كده، فشاف العكس تماما من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في نبع سلم بقى اشترى وخلص تمام، وأراد إن هو يبذل العطاء لأمنا خديجة. يعمل إيه؟ راح هناك بقى التجاره اللي في السماح بعد الشام، وهو راجع بدل ما يرجع بفلوسها راح يستعد تمام تجاره في الشام عشان يبيعها في مكه. مره في الرايح ومره في الجاي. طول ما هو ماشي في السكه يا جماعه والشمس حامله ميسر يبص يلاقي ملاكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس. اتعجب. المهم اول ما رجع دخل على امنا خديجه: ها ايه الحاله يا ميسره؟ قال لها: ده راجل مبارك وحصل معاه كذا وكذا وامانه وصدق ووفاء وبسمة واسلوب رحيم و قعد يتكلم بقى عن مساله نزوله تحت الشجره والراجل قال ان هو نبي ومساله الملائكه اللي كانت تظله. فشاف الاشياء دي كلها واخبر بها امنا خديجه. طبعا امنا خديجه امراه عاقله نبيله، فيعني قعدت تفكر بقى في الرؤيا التي رايتها من قبل. ربطت يا جماعه بين الرؤيا ديت وبين الايه القرائن التي او الادله التي ذكرها لها ميسره، فاحست بشوق عجيب الى ان تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعده في غمر كثيره كده واضطراب ومش عارفه تعمل ايه؟ مستهزئه عليها. دخلت عليها صديقه ليها اسمها نفيسه بنت منبه. اول ما دخلت في ذلك والله انا كذا وكذا وكذا فنفيسه بنت منبه قعدت يعني تطيب خاطرها يعني شايل هم ايه؟ بنت الحسيبه النفيسه ذات النسب والجمال والمال كل واحد في الدنيا يتمناكي، وهو لو علم ذلك ان شاء الله سيشرب هذه الزيجه فضل الله في هذا الامر. لحد ما ايه؟ نفيسه رضي الله عنها وارضاها انطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقعدت تكلمه عن امنا خديجه. فقالت له: يا محمد. قالت له: يا محمد ليه؟ لان كان في عندي قبل البعث في الاسم ما سمى لما ينزل عليه الوحي. فقالت له: يا محمد، ليه معك ان تتزوج؟ مش عايز تتزوج ليه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما بيدي ما أتزوج به، أنا ما فيش حاجة أتجوز. فقلت له: فإن كفيت وبعيت إلى المال والجمال والشرف هل تجيب؟ يعني لو ما قلناش مش هنكلفك أي حاجة تتجوز؟ فقال: أجل. فمن هي؟ فقال: خديجة بنت خويلد. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن وافقت فقد قبلت. هو عارف طبعا إنها ست أخلاقها عالية جدا، وده يعني برضه درس حلو قوي لأخواتنا. كل لما البنت والأخت بتكون سيرتها طبيعية كل الناس بيبقى مسألة زواجها ميسرة جدا، غير لما تكون إنسانة يعني لها ماضي و عياذا بالله زواجها بيبقى معصر. إنما كل ما الإنسان يكون على استقامة وطاعة لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حياء و بفضل نفسه بتخلي أي إنسان في الدنيا يرغب في إن هو يأتي زواجها. المهم انتقلت نفيسة إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لها بخبر موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج منها. حبيبك صلى الله عليه وسلم في ساعتها طلع على مين؟ على اعمامه واخبرهم ان هو عايز يتزوج من خديجه. ثم ذهبوا الى عمها عمرو بن اسد وخطبوا اليه ابنه اخيه خديجه وساقوا اليها الصداق فقام في هذا المجلس اللطيف وقام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خديجة العصماء وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وارضاها. لما طبعا تم العقد نشرت الذبائح ووزعت على الفقراء وفتحت بقى خديجة للأهل والأقارب كله بقى جاي يهني بقى خديجة بزواجها النبي صلى الله عليه وسلم. دي بس حلو قوي هو عيد النعم الوحدة تعرض نفسها على رجل صالح طبعا مش عيد بس تعرض أسلوب في حياة بمعنى مش مثال بسيط بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري بسيدنا عمر بن الخطاب لما في أيام ابنته حفصة رضي الله عنها وارضاها فذهب فعرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر لم يرد عليه فذهب وعرضها على عثمان فقال له عثمان رضي الله عنه وارضاه قد بدا لي اليوم الا اتزوج يعني عرض في الكلام كده مش عايز احب يعني انا مش عايز شايف ان انا النهارده مش عايز اتزوج. المهم مر الايام واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحفصه وزوجها يوم يجي سيدنا عمر وقال له يا عمر لعلك وجدت علي كيف عرضت علي حفصه فلم ارد عليك. بيقول له يعني انا حاسس ان انت زعلت مني لما عرضت علي بنتك حفصه وانا ما ردتش عليك. قال له ايوه وجدت علي بصراحه اللي كانت ما بينهم عامله ازاي. فقال له ابو بكر أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فوالله لو تركها رسول الله لتزوجتها أنا وما كنت لأخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل جدا يعني حين مسألة تيسير الزواج إن المرأة ممكن تعرض نفسها. حديث البخاري أيضا عن سهل بن سعد الساعدي أن المرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي فسكت النبي فقام واحد من الصحابة وقال له يا رسول الله زوجيها الا ان تكون لك بها حاجه حاجه جوزانا انا مش لاقي. فقال له صلى الله عليه وسلم سمعت شيئا تصدقها اياه قال معي ازاري. قال لو اعطيتها ازاري لست لها ازار لك هتقعد عليان التمس شيئا اخر. فقال له الصحابه رجع مره ثانيه فقال الذي بعثك الحق ما وجدت شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد اي حاجه. فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. فواحد من النبي كان قال له ايه؟ اظن بقى اللي معاش يتزوج يعني اذا كنت شايلك خاتم من حديد انها هتاتيها ايه بعد كده؟ فقال له صلى الله عليه وسلم معك شيء من القران. مش عارف حاجه من القران. فقال اجل معي صوره كذا وكذا من صور يسميها. فقال له بدليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القران يا جماعه. فقال له صلى الله عليه وسلم اجل واشتكها بما معك من القران صلوات ربي وسلامه عليه. عندي نشوف الدرس الجميل بجزء ده يا جماعه. امنا خديجه اللي هي الحفيده النسيبه الغنيه الجميله لما حست ان هي تتجوز لما حست تتجوز هل اختارت الصفات الجميله ولا اختارت المال والغنى والجمال؟ ما اختارتش غير الصفات الجميله اختارت الصادق الامين لا بصت لنبي ولا لغنى النبي ولا لجمال ولا اي حاجه ما نظرتش الا للصفات الجميله وهي يعني اللي سعت للزواج هي معصومه لكن باسلوب كل حياه رضي الله عنها وارضاها. الحقيقه بعض الكتاب يقول اللي خلى من امنا خديجه رغبت في انها تتزوج من النبي عليه الصلاه والسلام المراه ما شاء الله كان عنده وقدره عاليه جدا على حسن البيع والشراء والصدق والامانه لكن مش هو السبب لا لكن بتبحث عن الرجوله الكامله بكل ما فيها من مروءه وخلق وفطنه وايثار وكرم وكل الاشياء وجدتها واجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه النبي عليه السلام لو كانت امنا خديجه كل كنوز الدنيا ما كانش هيفكر في جواز يجوز امنا خديجه الا لما لقى فيها هذه الصفات الجميله من رجاحه العقل من سياسه العقل من النبل من الاخلاق من عراقه المنبت من حميد الفعال والخصال من وفائها لما شاف الخصال الجميله الفاعله كده كده رغبته في ان هو يتزوجها. وشوف سبحان الله استمر الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امنا خديجه. هو النبي لما خديجه كان عنده كم سنه يا جماعه؟ 25 سنه. وامنا خديجه كان عندها كم سنه؟ 40 سنه. أشد من النبي ب 15 سنة واستمر الجواز ما بينهم 25 سنة منهم 15 سنة قبل البعثة ومنهم 10 سنوات بعد البعثة رضي الله عنها وأرضاها. هي أخذ الحكم ودي وقفة مهمة جدا يا جماعة يعني بعض الناس ممكن يقولوا يعني السيرة بتاعت أمنا خديجة ما فيهاش معلومات كتير. هي أغلب كتب السيرة لم تذكر في أي شيء من 15 سنة اللي كانت قبل البعثة ما ذكرتش أي شيء عن أمنا خديجة يعني من ساعة ما النبي جوزها لحد ما نزل عليه الوحي كل الفترة دي من الناحية التاريخية منقطعة. مفيش أي كلام ذكر عن أمنا خديجة لكن بدأ ذكر حياة أمنا خديجة منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي كانت في الفترة دي طبعا مشغولة يعني بتربية أولاد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. دي كان بتشوف حياته حتى قبل البعثه تدل على ان هو هيكون النبي صلى الله عليه وسلم. من دي يا جماعه وقع عظيمه جدا. فاكرين لما كفار قريش اختلفوا لما جم يجددوا بناء الكعبه، فاختلفوا فيما يبرأ بالحجر الاسود، مين يحط الحجر الاسود؟ كادوا ان يقتتلهم خلاص، لدرجه ان هم غمسوا الدم وقال كل قبيله هيقوم تقتل في السنين عشان يشوفوا مين اللي يحط ايه بالحجر الاسود. حد ما يروح منهم عائل لهم يعني نبقى نقف في صراع ليه؟ لما نستنى اول واحد يدخل من الحرم هو ده اللي يحكم ما بينهم. قالوا خلاص بيبصوا مين اللي دخل؟ صلى الله عليه وسلم. دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول ما دخل قال بس الصادق الامين. فدخل النبي حكوا له المشكله فامر انه يجيبوا لي ده النبي عليه الصلاه ويعني رجاحه العقل عنده يعني عادي ازاي؟ صلوات ربي وسلامه عليه. قال لهم بس هاتوا الرداء، جابوا الرداء حطوا الحجر فيه. قال كل رئيس قبيله يمسك من طرف الرداء يمسكوا كلهم لكن كل قبائل قالت شرف نقل الحجر الاسود. فقام النبي عليه الصلاه والسلام ثم قربوا من المكان شال الحجر بنفسه ووضعه في هذا المكان ففض النزاع بين القبائل بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. هي ايضا في أمر كان حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام اللي هو عمته في خديجة بنت خويلد. حكيم بن حزام ده كان علاقته له بالنبي عالية جدا وكان بيحب حب عجيب والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحب. لكن المشكلة إنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام تأخر إسلامه أكثر من 20 سنة، أسلم في عام الفتح وكل الناس عايشة مستغربة لهذا الأمر. حكيم بن حزام ده في يوم من الأيام موثوق عقاد العقاد اشترى يعني عبد المسلم صغير اللي هو مين؟ جد الحارثه. فلما اشترى رجع احنا قدموا هديه لمين؟ لخديجه بنت خويلد. لما الناس اتجوز خديجه بنت خويلد امنا خديجه قعدت تبص لجد الحارثه في لقيته عمال يبص لجد الحارثه بحب كده يعني بالله بتلاقي يعني قلبه رايح لجد الحارثه. فقالت اتحبه يا محمد؟ كان لسه ما يبعث. فقال اجل. فقال فهو هديه الناس. فراحت مقدماه هديه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ده درس برضه كل اخت لما زوجك يكون حابب حاجه ونفسه فيها في مشكله ان انت تقدم له هديه بيؤكد في المحبه بيقول في بيها الزوج زوجه انما عشان قلت يا جماعه قال تهاب فحابه والزوج نصيحه للزوج ونصيحه للزوجه اشياء جميله جدا يا جماعه والله اللي بيكلفنا اي حاجه بيجيك من بره ورب الكعبه الزوج اي حاجه ترضيها والله اي حاجه ترضيها لو انت جاي من بره والله اللي فيها ورد وانت له هديه يا سلام تلاقي صدرها كده مسرح وفرحانه وسعيده هو برضه جاي من بره وانت اي حاجه ولو ورد برضه انت بعت مخصوص عشان اجيبها لك يا سلام انها واقعه على نفس وان كانت اشياء بسيطه لكن حاجه بتفوت احنا المسلمين شوف النبي عشان ده علينا ازاي امنا خديجه مجرد عين وقعت على زيد بن حارثه بتحب يا رسول الله بتحب خلاص هديه صلوات ربي السلام عليكم. في يوم من الايام جاءت منزعه النبي يا جماعه حليمه السعديه رضي الله عنها وارضاها يعني حليمه السعديه طبعا كان النبي عشان كان بيبني لها يعني حب عجيب جدا رضي الله عنها. فكانت في يوم من الايام تزور ابنها وحبيبها صلوات ربي وسلامه عليه. فلما النبي عشان يا سلام كل الذكريات بقى ذكريات الطفوله بقى ما ينفعش اجمل فتره حقيقه في حياه اي انسان في الدنيا ذكريات الطفوله يعني الحقيقه والله ودي امانه يعني يعني انا ممكن انسى جميل اللي ما مش فاكرهم اللي في ثانوي اللي في كليه جبنا زمايل في بلدك ورب الكعبة حافظهم لحد النهارده بأسمائهم وأسماء أبنائهم 25 واحد يعني كلهم حافظهم بفضل لحد الآن ما تنسيش أبدا مرحلة الطفولة دي عجيبة جدا سبحان الله. فالمهم إنما سألوا ما شاف أمنا حكيمة ما شاف أمنا سعدية رضي الله عنها كل ذكريات الطفولة بقى في بديل بني سعد قعد يشتكي بقى لما كان بيلعب مع ولده ولما كان يروح مش عارف فين وحادثة كل دي جاءت في ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل على حليمة وهو يلقي عليها يقول لها أمي أمي وفرحان جدا صلى الله عليه وسلم عليهم بوفاء عجيب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم راح قرأ الشيخ بالله وجلست حليمة السعدية عن هذا اللي مين احنا بقى في أول ما دخلت خديجة شافت بقى يعني الجماعة السامدة بتحتفل هذه المرأة مين دي؟ حليمة السعدية طبعا لما حكى يومين خديجة بقى عن ذكرياته مع إيه؟ مع حليمة السعدية. فأول ما شافت طبعا فأرادت إن هي تكلمها تقول بقى اللي حصل بقى القحط والجد في بلد بني سعد والعيش دائف علينا ومش لاقيين ناكل و تحكي ابنها بقى صلاة ربي وسلامه عليه. المهم تقوم أمنا خديجة تعمل شوف الزوجة بقى يعني يا ريت تتعلم سبحان الله ممكن حد من حبايب زوجك تكون مزنوق وانت تفرجي كلبه كاني تقربت لذلك يا زوجي والامر قد يكون فيه في عمليه الله سبحانه وتعالى. فامي خديجه اول ما سمعت ان حصل جد تحت في بيت او في ديار هذه المراه التي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها الا في ساعتها يا جماعه راحت مطلعه 40 غنم وطلعتها بعير وحملته بالزاد والطعام والمتاع وقامت مديها لحليمة السعدية وقالت لها سيري بيها على بركة السلام. هذه المحبة مش مجرد أيام سنتين وخلاص. يمر الأيام لحظة سعيدة قوي أدخلت الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أقول أدخلت الفرحة على قلب النبي بقول لكل أخت النهاردة مش محبها والله لو حجبت الليلة إن شاء الله يوم القيامة لما تلقي النبي على الحوض هتدخلي الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم القيامة النبي عشان كان يخرج من الجامع رجع في يوم القيامة لقى أمنا خديجة يعني مبتسمة كده وعلى وشها في علامات السعادة فبيسألها فبشرته ببشرى عظيمة كان يتمناها النبي الذي عاش مرارة الإسلام صلى الله عليه وسلم بشرته بأنها حامل. يا سلام. وطبعا انت عارفين اللي متزوج بالذات فرحة كل الزاد يعني فرحة لا تعلمها فرحة. يا سلام فرحة عظيمة جدا لما واحد يبشر كده الأرض يعني يمكن الثاني الفرحة بالشوية الثالث يعني سبحان الله يمكن الفرحة أول بالذات لها إيه وقع في نفس الإنسان. فبشرته أمنا خديجة بأنها حامل. النبي عشان يجد الأيام قبل الهاري لحد ما إيه مر التسع أشهر ولدت أمنا خديجة أول ولد النبي عشان هو القاسم. وكان النبي يسمى النبي كان يقول ايه يقولوا له يا ابن القاسم صلوات النبي وسلامه عليه. وبعد كده تتبعت الذريه تتبعت الجماعه صلى الله عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا اولاد النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه. بيقول ان اولاد النبي عشان من القاهره خديجه انت عارف كل اولاد النبي كل بنات النبي كلهم خديجه الا واحد بس اللي هو ابراهيم كلم معاه القبطيه رضي الله عنها وارضاها. فسيدنا عبدالله بين ولدت أمنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة. مين الغلامين اللي هم قاسم وعبد الله مين بنات أو نساء فاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. أما إبراهيم هو من ملية القبطية مات كلهم جميعا في صغارهم الأولاد الذين النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا هم صغيرين. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن رضي الله عنهن وأرضاهن. فرقية وأم كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان. عثمان تزوج مين؟ رقية. لكن رقية تزوج أم كلثوم وعشان كده تسمى إيه؟ بجن نورين رضي الله عنه وأرضاه. وجنة بنت النبي عشان تزوجها أبو العاص ابن الربيع. لكن كاتب وأسلم بعد ذلك. تمام؟ وبقيت من فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهن جميعا. وكل بنات النبي ماتوا قبل النبي إلا فاطمة هي اللي عاشت وماتت بعد النبي بستة أشهر رضي الله عنهن جميعا. المهم سيدة أمنا خديجة يا جماعة طوال 15 سنة قبل البعثة تربي أولاد النبي أعظم في الدين. مش معاها بنت بس لا معاها مين كمان؟ بنت أبي هالة اللي هو ابن جوزها الأولاني بنت أبي هالة. وكان معاها كمان بتربيه اللي هو زينة بنت حارثة اللي جالها هدية من حكيم بن حزام لعزته النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بتربي كل دول. حد ممكن يتخيل ان واحدة تطلع النشأة دي كله الا اذا كانت ام عظيمة؟ كانوا مطلعها مين؟ مطلعها مين؟ مطلعها رقية ام كلثوم فاطمة مطلعها علي بن ابي طالب مطلعها القاسم بن عبد الله مطلعها يعني سبحان الله مطلعها هند بن ابي هالة مطلعها زيد بن حارثة مطلعها علي بن ابي طالب برضه علي بن ابي طالب تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي يا جماعة ثمرة من ثمرات خديجة. مجيش في يوم القيامة قالت النبي بس مجيش خلاص أنا مش قادرة كل حمل أبدا ما قالتش كده أبدا. في حين النهاردة ممكن نلاقي بعض النساء جوزها ما شاء الله مخلي بيتها يعني على أعلى مستوى إن حتى البيت فيه رسالة فوق أوتوماتيك يبقى يوم راجع من آخر النهار يسأل عن الأكل تقول له أنا طول النهار بس يا دوب يفتح الباب وتقفله مفيش أكتر من كده. ورغم ذلك تقول ده أنا طول النهار بحب أكلم الغسيل. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. فيعني بتقول وهمسه وهمسه من كل اخت. شوف امنا خديجه كان ليها كام ثمره انت فيه الاسلام الخاص. شوف مين؟ طلعت مين؟ شوف حدث الامر انت بتحجبت ولا لا؟ هتيجي تشوف الثمره هتيجي تفتخري بثمره قد بديها بامه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. امال نبقى خلاص كده خلاص؟ عايزين اخت من امه العيله دي اخت فاضله طلعت جيل يباهي النبي صلى الله عليه وسلم به الامم يوم القيامه. وقالوا يا رسول الله هم دول ولادك لكن هم اللي جمعوا الحول عشان يصبوا ايده صلى الله عليه وسلم. المهم كان النبي عليه السلام كان ليه عهد كده يهجر مكه يعني يخرج من مكه شهر رمضان يقضيه في دار حراء. وكان يتحنث ويتعبد ويخلو ويتامل في بناء خلق الله سبحانه وتعالى وكان ينقطع عن الناس تماما كل سنه لمده شهر شهر رمضان. المهم امنا خديجه كانت بتساعده والزوجه هي اللي بتعين. المثل اللي احنا عارفينه امرأة كل رجل عظيم امرأة ده صحيح. الرجل لما يحس وراه امرأة عاقلة ما يقدرش يبلغ رسالته ولا يعمل أي إنجاز في حياته. بتشوف أمنا خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالك شو مرة يتحسبها واحد من عشر واحد انا ما اقدرش افضل في الجيش ابدا بتقينه. هو حرك كده خلاص انا كمان حرك كده يروح يخلو ويرجع ويتزود ويروح ويخلو اللي هو عايز. المهم هو مرتاح بيعمل اللي هو عايزه رضي الله عنه وارضاه. لذلك كل اخت بيقول لها لا يجوز داعيه حاولي تقف وراه عشان يكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. وكل بعدك بسيده كل ما تكون في ميزانك ان شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موقف امي الخديجه بقى عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث انها ساندت النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث البخاري ومسلم. امنا عائشه هي بتقول في الدنيا بتقول اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. شوف رؤيا مثل ثم حب اليه الخلاق انه يخلو بنفسه. كان يخلو بغار حراء يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله مره اخرى فيتزوج. ثم يرجع الى خديجه فيتزوج. ثم يرجع مره اخرى الى الغار. في يوم من الايام حبيبه صلى الله عليه وسلم فاجاه الوحي. جاءه جبريل عليه السلام مره واحده ثم غط النبي حتى يعني كادت ارجوع النبي عليه السلام ان يعني ان تختلف سبحان الله. فغط النبي ثمها ضمه شكرا وقال اقرا. فقال النبي يا انا بخارج. فغطه مره ثانيه وقال اقرا. فقال النبي ما انا بخارج. في المره الثالثه ضمه مره ثالثه اشد من الاولى والثانيه وقال اقرا. قال ما انا بخارج. فقال له جبريل عليه السلام اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق إلى آخر الآيات. فرجع النبي يستجف ويجيب يعني في غاية الرعب في الفزع. جاء النبي ودخل على خديجة وقال زملوني زملوني بسروني بسروني غطوني. فلما ذهب عن النبي الروع بدأ كده فوق فقال لخديجة والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. شوف الزهر بقى العقلة بسرعة صعب جنب الصرخ والفحش. شوف من خديجة ورجع مرة قالت كلا والله لن يخزيك الله ابدا. انت اللي زيك ما تخافش على نفسك ابدا. اوعى تخاف على نفسك. انت اللي زيك في صفات اجتمعت في رجل لا لازم ربنا يسلمه وينصره لا يخزى مثلك ابدا. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. استدلت بايه؟ قالت انك لتصل الرحم وتثبت الحديث وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعينوا على نوائب الحق. يا سلام كما النبي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه الصفات الجميله التي اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. فارادت امنا خديجه ان تطمن النبي اكثر واكثر. يعني هي طمنته بالكلمات الجميله دي حبت تطمنه اكثر. واخدها لابن عمها اللي هو ورقه بن نوفل. وكان هذا الرجل تنصر في الجاهليه فكان يقرا الانجيل بالعبرانيه. فاما ذهب اليه وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني هو اعمى في السن يعني. فذهب به وذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى ابن عمها المغرقه ابن نوفل. فقالت له خديجه ابن عم اسمع من ابن اخيك. يعني ابن عمي اسمع من ابن اخيك اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له ورقه ابن اخي ماذا ترى؟ انت شفت ايه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما راى حكى له اللي حصل بالظبط. فقال له ورقه ابن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس اللي هو مين؟ اللي هو جبريل عليه السلام. وكلمة الناموس معناها ايه؟ معناها صاحب سر الخير اللي هو مين؟ جبريل. قال هذا الناموس يعني هو ده جبريل في المواصفات اللي انت بتقولها كده هو ده جبريل اللي ربنا نزله على سيدنا موسى عليه السلام. لا ليتني فيها بالكلام ده الورقه لا ليتني فيها جزعا يعني حساب الغير لا ليتني اكون حيا اذ اخرجك قومك. يعني بيقولوا لو كنت شاب صغير كنت نفسي اكون معاك عشان ادافع عنك ويا ريت اكون موجود لحد اما تنزل عليك الرساله عشان اكون اول من امن بك. قال الثاني معك اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مخرجي هم اذ هم هيصيبوني من مكه. قال اجل هو اجل لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. اي واحد يجي الحق اللي انت جيت بيه ده لازم الناس تعاديه. ودي رساله للدعاه انهم يتحملوا المشاق المتاعب. واي انسان داعي يدعو الى الخير لابد ان يؤذى يتحمل. فهذه سير الانبياء وهذا هو طريق الانبياء. فقد قال صلى الله عليه وسلم يسد الناس ابتلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. فارسل رجل على قلب ابنه فقال له واقف بن نوفل وأنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عبدي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يدرك أن توفي ورقة وفاته الوحي بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الدروس الحلوة بالذكر ده. شوف لما إنما عشان حس بالخوف يا جماعة، يعني حد يكلم أختي بس كده إلا في يعني همسة في الأذن. شوف يا أخت لما إنما عشان حس بالخوف أحلى مين؟ أحلى خديجة. ما راحش لواحد صاحبه، ما راحش لعمه، ما راحش أي حد. ليه؟ لأنها ملكة حياتي بالسعادة، حس معاها بالطمأنينة بالأمان والراحة والسعادة والسرور. فأول ما حصل أول مشكلة أو أول شيء خاف منه على طول راح إيه؟ راح رايح لزوجته ويرضى عن ورضاها. يا أخت حافظ على جوزك، حافظ عليه، ما تخليش يروح لحد تاني. لأن لو ما لقاش عندك الراحة والطمأنينة والسعادة لما يحصل معاه أي حاجة، حاجة من الاثنين، يا إما هيروح لصاحبه يا إما هيروح لصاحبه. يعني فوامسك رأي يعني ما بين السطور، فحافظ على جوزك. نحن نعرف إن الطريق ده صعب جدا، مش صعب. اللي هي نفسها عرفت فيه، أمنا خديجة عرفت إن الطريق صعب جدا، كل الناس هتعدي جدا، ومع ذلك قدرت إن هي تبقى مع النبي وتتحمل معه المشقة، وتنشر الدعوة بين المسلمين، وتكون سببا في نشر هذا الخير، وتربي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة في أمنا خديجة كان يشوف إزاي الكفار اللي بيعذبوا النبي، وكان يؤذي النبي، كان يؤذي ويحتسب، لكن في نفس الوقت كانت تشجع النبي وتصبره وتمسح جراحات النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام عرفت ان النبي عشان كان في حجر الكعبه كما في الصحيحين، وجاء واحد من الكفار عليه من الله ما يستحقون، فجاءوا بسلى الجزور ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له فأزاحت سلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ النبي الى خديجة رضي الله عنها وارضاها. في الحديث رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انها ان ابا جهل عليه الله ما يستحقه سال اصحابه وقال نعثر محمد وجهه باظهركم يعني بيصلي وانتم قاعدين سامعين شايفين؟ فقال له نعم. فقال واللاتي بالعزه فان رايته لاطعن على رقبته ولاعصرن وجهه صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، ففوجئ الناس إن أبو جهل لقوه فكه بدل ما دخل على النبي عشان يؤذيه، لقوه يرجع لورا وعمال في شوق كأنه بيدفع أي شيء. فجاءهم وهو ينقص على عقبيه فقالوا له ما لك يا أبا الحكم ما لك؟ قال والله إني ما بيني وبينه لخندق من نار وهؤلاء أجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لو جنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أبو جهل شاف الملائكة تحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بينما النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معاذ عليه من الله ما يستحقه فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخرقه خلقا شديدا. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخبرون رجلا أن يقول ربي الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأذى جديد جدا يا جماعة، تعرض لأذى جديد. كيف نعرف قدر الدين ده؟ تحمل كل ده عشان تبقى مسلم، وتحمل كل ده عشان تبقى مسلم لنصور لو أصحابه كمان. شوف الحديث الذي رواه البخاري عن خديجة بن الأرض تتعذب على فشل به وراح النبي عليه السلام وبيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقال إنه قد سيأتي بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له سفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق الصلب ويمسك بأوساط الحديد من دون أحده إلى عرضه ما يصده ذلك عن جيده الذي نفسي بيده ليتمم الله هذا الأمر في هذا الدين حتى يسير الراس من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله رجيم على غنمه لكنكم قوم تستعجلون. أمنا خديجة جماعة ما صدقتش بس على أذى النبي بس، لا ما صدقتش واحتسبت الإزاء اللي تأذاه النبي، وما صدقتش واحتسبت الإزاء اللي تأذوه الصحابة، والصبر الطيب على إزاء جنتها رضي الله عنهم أجمعين. أمنا خديجة بنتها رقية هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن عفان فرارا من وجه قريش وصبرت واحتسبت. بناتها الاثنين اتطلقوا من أولاد أبي لهب عليه من الله ما يستحقه، حب إن هو يخلي أولاده يطلقوا بنات النبي عشان يشغلوا النبي بمشكلة صلاة بناته عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يحدث ذلك بفضل الله عز وجل، لكنه كان إكراما للنبي ولبنات النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك أيضا احتسبت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكانت أمنا خديجة مثال الزوج الوفي المخلص. سخرت جماعة كل منها ووقتها وحياتها بخدمة هذا الدين. ومن هنا البيوت بتفتخر هذه بيوت بتفتخر لازم الزوج والزوج يبقى هدف واحد يبقوا أصحاب رسالة. والله لو الزوج والزوج الكل بيدعوا إلى الله يهتموا بالدعوة إلى الله يهتموا بهداية البشر من حولهم والله لا يمكن يحصل أي شقاء ولا أي سعادة ولا أي مشاكل في فتح هذا البيت أبدا لا يمكن. هتلاقوا السعادة غمر في البيت كفهم واحد هو سر الجنة ويسر الجنة ويسر جميعا. تمر الأيام أمنا خديجة دلوقتي عندها كم سنة يا جماعة 62 سنة ومع ذلك لسه تبذل ولسه تقدم ولسه بتضحي عشان خدمة دين الله عز وجل. تمر الأيام القريش لقوا بقى لأصحاب النبي لما نزلوا عبد النجاشي في الحديد الحمشة قالوا لسه خلاص ده نزلوا بقى في البيت آمنة وخلاص بيتأمنوا هناك وعاشوا وانبسطوا النجاشي قد منعهم وحماهم. عمر بن الخطاب أسلم وأصبح وكان رجلا ذو سكين قوي فأصبح الناس يمتنعون به. وحمزة كمان أسلم سبحان الله حمزة أسلم وعمر أسلم وأصحاب النبي عاشوا في أمان واطمئنان في الحمشة. فالدجل بكفار قريش لا الإسلام بيبدأ ينتشر بين القبائل لازم نسكت على حاجة واحدة إيه هي على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر عن أبناءنا ونساءنا ثم راحوا لقوم النبي عليه الصلاة والسلام لقوم النبي وقالوا لهم خذوا من الدية مضاعفة بس تقول إن إحنا إيه نخلي واحد يقتله ونريحنا فيه. فأبى قومه اللي هم بنو هاشم وانضم إليهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف. قريش شفت النبي عليه السلام خلاص قد منعه قومه يعني حماه قومه فأجمعوا على إن هم يعني يعملوا مقاطعة مع بني هاشم وبني عبد المطلب. فعملوا كل دواس كتاب وكتبوا على الكعبة اللي هي الصحيفة الظالمة للمقاطعة العامة كلهم نقاطعهم لا نتجوز منهم ولا يتجوزوا منا ولا نشتري منهم ولا يشتروا منا ولا نتعامل معهم ولا يتعاملوا معنا خلاص ليه بسبب ايه لحد ما يسلمون محمد صلى الله عليه وسلم فنسلم. المهم اجتمعوا على ذلك وبدأوا إنما عشان يدخل شعب أبي طالب اللي دخل معه عم أبو طالب ودخلت قبيلة بني هاشم وبنو عبد المطلب لحازه وكل الناس سواء مؤمنين أو كفار دخلوا. المؤمن دخل نصرة لدين الله جل وعلا والكافر دخل حمية وما أنا مع قوم السبع إلا واحد بس اللي هو عم الأبي أبو جهل عليه من الله المستحق بسيدي قاعد مع كفار مع مشيك قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. والحال اللي معك أصعب فترة مرت على جهل ومرت على الصحابة سبحان الله أحد ثلاث سنوات محبوسين في شعب أبي طالب لدرجة إن هم وصل بيهم الجهد والتعب يا جماعة إن هم أكلوا ورق الشجر والجلود. تخيل هذا تيجي الفضايع تيجي الجهاد الثانية إلى مكة يجوا أصحاب النبي يشتروا يلاقوا كفار قريش واقفين يقولوا ها هبيع البضاعة الإسلام مثلا بألف دينار إحنا نشتريها منك بخمس آلاف دينار وما نبيعش لأصحاب محمد. الله يسلمك. طبعا التاجر مش عايز غير المكسب تيجي تبيع الكفار قريش بثمن أجله على إنه يمنع الطعام ويمنع كل دوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إلا إن أحيانا حكيم بن حزام اللي عبدته خديجة كانت محبوسة مع النبي عليه الصلاة والسلام جوه كان أحيانا يجيب مثلا ناقة وعليها بعض الأكل ويستعرض به لأمنا خديجة. لكن سبحان الله في يوم من الأيام اتعرض له أبو جهل شبه بيعه فأراد حكيم بن حزام إن هو يقتل أو يضرب أبو جهل فتدخل بينهما رجل اسمه أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. من أبو طالب خايف جدا على النبي سبحان الله عندي ما سمعت خايف عليه جدا لما يجي الناس ينام في الليل يا جماعه انما كان ابو طالب يقول لنا عشان يقول له تعالى نام مكان مثلا ولدي او تعالى مكان نام مكان انا وانا انام مكانك او انت نام مكانك ليه عشان لو حد من المشركين جه يقتلك هيقتلني انا وهي تيجي انا ما اقتلكش انت سبحان الله. ومع ذلك مات مشركا لا حول ولا قوه الا بالله عشان نعرف ان النسب لا ينفع لا ينفعك الا عملك الصالح فلا انساب بينهم يومئذ الا تسالون يعني الإنسان يعمل عمل صالح هو ده اللي ينفعه. فسبحان الله كتبوا على كده ثلاث سنوات وكانوا في أيام الموسم مواسم الحج كان بعض المسلمين يخرجوا مع النبي يدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. كتبوا على كده الحج بياس سعوا في قطعة وفي نقض تلك الصحيفة الظالمة رجل اسمه هشام ابن عمرو ابن ربيعة بن الحارث مشى إلى رجل اسمه مطعم بن عدي جماعة من قريش فكلهم مطعم جماعة من صحش ضد قومنا ضد عشيرتنا ضد عيش القوم ضد كذا كذا وما يصحش الكلام ده. ففعلا كل اللي قالوا فعلا الكلام ده ما ينفعش ونروح عشان ايه عشان يبلغوا النبي عليه السلام ان خلاص المقاطعه انتهت يقوم النبي عليه السلام يخبرهم بمعجزه عظيمه جدا. بمقاطعة مفتوحة أو متعلقة على سور الكعبة. فاللي أخبرهم إن في هذه الجمالة كده اسمها القاعدة جت وتقلت الصحيفة الظالمة كلها ولم تترك فيها إلا ذكر الله. وبالفعل راح هناك فلقوا من الأرض قلت كل حاجة وصلت حتى اللي فيها ذكر الله عز وجل. فعلموا جميعا أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم. في لحظة يا جماعة عاجل في المزار من حبيشة كان في الوقت ده كان ممكن أنا ما أقفش على الحصار ده أنا واحدة عندي 2 سنة بيتحمل هذا التعب وهذه المشقة وكان من حقها أنها تبقى مرة وكل ده مش مشكلة هو رجل يتحمل. ورغم ذلك انصرف انفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال تتألم كما يتألم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه يا ريت النساء يتعلم البذل والعطاء ده ليت الرجال يتعلموا مثل هذا البذل والعطاء الذي فعلته أمنا خديجة رضي الله عنها ولذلك المكافأة الربانية. أمنا خديجة كانت بعد الحصار النبي الصحيفة الظالمة كانت بعد الحصار ده في تعب وإعياء شديد ومرض شديد جدا وأشرفت أمنا خديجة على الموت. في اللحظات في حياة أمنا فيها الخير كل الخير من عند الله عز وجل فيها السلام من عند السلام جل جلاله. حديث رواه النسائي بإسناد حسن عن أنس بن مالك أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال إن الله يقبل خديجة السلام. فقالت أمنا خديجة وعلى الله السلام. قالت لا إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك يا رسول الله فقرأ عليها السلام من ربها ومن يعني من جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصر ما صخب فيه وما نصب. فتموت أمنا خديجة ومع ذلك لم يموت الوفاء في قلب النبي لم ينسها النبي أبدا لم ينسها خديجة أبدا يا جماعة. إنما عشان حزن اللي موتها حزن جدا جدا جدا كثير جدا مفيحة الصابرة الوفية التي آزرته وكان دفنه بنفسها ومالها وبكل شيء. ولذلك النبى عشان أثنى عليه أشد الثناء حديث البخاري ومسلم رواه النبى عشان بيقول أكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وإن فضل عائشة على النساء بفضل السريدة على النساء بالطعام. لذلك يا جماعة سبحان الله من المواصفات الجميلة أحد العلماء بيعلق طعامه الحديث بحديث بسيط جدا دول من المواصفات اللطيفة اللي جمعت الطعام في نص واحد حديث واحد إن كل واحد منهن كفلة هي مثلا فآسيا رب موسى عليه السلام وأحسن إليه ومريم كفلة عيسى وربته وخديجة رغبة في مريم وواسته بنفسها ومالها وكانت أول من خلق وحيد نزع عليه الوحي ولم يتزوج النبي عليه السلام على أمنا خديجة امرأة كلها أبدا لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها. الحديث رواه مسلم من عائشة تقول لم يتزوج النبي على خديجة حتى ماتت. ومن الدلائل الرائعة بقى على الوفاء النبي أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها يعني حاجة مقطعة جديدة جدا في فجأة يا جماعة عارفين بنت الجاهلية زينب كانت متجوزة من واحد اسمه أبو العاص بن ربيعة. أبو العاص بن ربيعة كان سهل للنبي المهم فضل على كفره وفضلت زينب على إسلامها. زينب أسلمت وهو إيه ما زالت يسرها فالفرق كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. المهم أرسل هذا الرجل في غزوة بدر فأرسلت زينب في كل عهد إيه ابتداء يعني للأسيد ده عشان إيه ياخده. فزينب بنت النبي عليه السلام أرسلت قلادة لها لتبني أبو العاص ابن ربيعة. القرآن دي بتاعت ايه العقد ده كان بتاع ايه أمنا خديجة قدم كلها في ليلة دخلتها في ليلة فرشدي. لما رأى النبي القيادة دخل النبي ورق له ورقة شديدة استخر بقى بالعقد ده بقى بكلمات أمنا خديجة وهي بتزف بنتها زينب رضي الله عنها وارضاها. فقال النبي الأصحاب إن رأيتم أن تحكم لها أسيرها لأبيها اللي هو العاص بن ربيعة إن رأيتم أن تحكم لها أسيرها وترد عليها قلادتها فافعلوا. لما فمن كان من أصحاب النبي عليه السلام إلا أن سرعوا بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقوا سراح أبا العاص بن ربيعة وهو بعد كده فعلا راح رجع التجارة لقريش ورجع أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الوفاء النبي عشان مش ناسي الكلابة بتاعت خديجة، مع انه فات سنوات طويلة جدا على موت امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. وده الوفاء اللي احنا عايزينه كل زوج يتعلمه من ناحية زوجته. لو زوجتك ماتت، لو زوجتك حتى طول مقص يمكنك الوفاء بينك وبينها ابدا، ولابد ان تكون الذكريات اللي ما بينكم ذكريات كلها تحمل الوجه. المهم يسأل المولى عز وجل ان امنا عائشة ما كانتش بتغير لحد قد غيرتها من امنا خديجة، مع ان خديجة ماتت. وده من لطف الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة أمنا خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت زمعة، ثم تزوجها عائشة. وكانت أمنا عائشة تشعر بشيء من الغيرة لكثرة ثناء النبي على أمنا خديجة. في الحديث رواه مسلم أمنا عائشة تقول: ما خفت على نساء النبي إلا على خديجة، وإني لم أشركها عمري وجدتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه. مش قادر ابدا حتى اصدقاء خديجه، زي ما قال القائل: حبيبي حبيبي حبيبي وعدوي حبيبي على عدوي. سبحان الله، فهو برضه كل اصدقاء خديجه لهم ذكريات في نفس النبي عليه الصلاه والسلام، يقول: ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه. قالت عائشه: فاصدقت فيه يوما فقلت: خديجه، يعني ما فيش غيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني قد وجدت حبها. يا سلام، ده النبي قد وجد حب لامنا خديجه لرزق ربنا ساقه اليه. حديث جميل رواه احمد بن حسن عن امنا عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجه اثنى عليها فاحسن الثناء. قالت: فغبت يوما فقلت: ما اكثر ما تذكر من حمراء الشقين. حمراء الشقين دي يعني واحد اسنانها وقعت واللسه ساعتها محمره، قالت يعني حمراء وحلاها. فتقول: ما اكثر ما تذكر من حمراء الشقين، قد ابدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ابدلني الله خيرا منها. كانه يتعجب. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، يعني ما أدانيش خير منها أبدا. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ سجلني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الأولاد وحرمني أولاد الناس. وفي حديث آخر حسنه الحافظ بإصابة عن عبد الله البهي قال: قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم بها أبدا ولا من ثنائها عليها. سبحان الله، تقول اول ما يجيك احداث كتير خديجه يفضل يتكلم صلى الله عليه وسلم من الحب ليها والاساءه ليها صلى الله عليه وسلم، لكن يسلم في ثنائه عليها واستغفاره لها. فذكرها يوما فحملته الغيره فقلت: لقد عوضك الله من كبيره السن كثيره وانا لك الغيره. فقالت امنا عائشه: فرايته غضبا شديدا، وقلت في نفسي: اللهم ان اذهبت غضب رسولك عني الليله لم اعد اذكرها بسوء ابدا. قال: فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما له قال: كيف قلت؟ ايه اللي انت قلتيه؟ والله لقد امنت بي اذ كذبني الناس، واوتني اذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قال: فذهب وراح علي به شهرا كاملا. شهر كامل انما سام رايح يقول لي 200 دولار ورجع يقول لي 200 دولار عشان اعرفها قدر خديجه ووفائه لخديجه رضي الله عنها وارضاها. وقت بهذا الحديث حديث داخل كده مسلم حسن. جاء في يوم من الايام امراه عزيز جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صويحبات خديجه رضي الله عنها. احسن النبي لقاءها واجلسها ووضع لها الفراش، فجلست المراه واكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يسالها عن احوالها. فلما انصرفت قالت عائشه: يا رسول الله، لقد اقبلت على هذه السوداء. هذه اقبلت، يعني ايه اللي خلاك من ده كله؟ فقال: انها كانت تدخل على خديجه واني حسن العهد من الايمان. يا سلام، رحمة الله على أمه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يا جماعة الواحد بيحب الدرس من خديجة يحس فعلا فيها بالأم، يحس كده فيها بالرحمة بالحنان بالمودة بالوفاء، يحس إنها زوجة وأم وحبيبة وصديقة، يحس فيها كل معاني الجمال، كل معاني الوفاء، كل معاني الطيبة، كل معاني الصدق، كل المعاني الحلوة يحس إنها فيها في أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بنقدم أول درس النهاردة قصة أمنا خديجة، بنقول هذا الدرس نقدمه في باقة عطرة في قدوة لكل أخت من أخواتنا، بنقدمه قدوة لأمهاتنا لأخواتنا لبناتنا لأزواجنا. بنقول لهم: يا جماعة يا جماعة دي أمكم، يا ريت نتأثر بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك أنا عايز أقول كلمة أخيرة ويا ريت نسمعها كويس. مش معقولة تكون أمك خديجة وأنت مش مكتبة، مش معقولة تكون أمك هي خديجة وأنت ما بتصليش، مش معقولة تكون أمك هي خديجة وأنت ما بتبرش أمك وأبوك، مش معقولة تكون أمك هي خديجة وأنت ما بتحسنيش إلى الإنسانة، وأنت ما بتعملش الناس معاملة كويسة، وأنت ما بتكونش صادقة، وأنت ما بتكونيش وفية. عايزين نتعلم كل الحاجات من أمنا خديجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله ما زالت مفتوحة عشان صاحبي الدخل خالد بيكون مجل لعنى مع أمي ثانية من أمهاتنا رضي الله عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمدنا نرجو معك الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.